لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ألم الله فيك بانكن ديرو كي كوجاو لا كوموتو إلا من ظلم فني من توني وكان الله سميعا عليما ألا كتمور لا بالتي أكتا لونالت إن تبدو خيرا نين ألي كيرو البانكن دي أو تخفوه ولا أليانو أو تعفو عن سوء ولا أليم يفني كوجاو كيلا أليم فتا كوجاو كيلا البقى كوتك فإن الله كان عفوا قديرا على كتا ينفلا بالتي أكتا نور لالت إن الذين يكفرون بالله ورسله مول منك كافرية على لانين على كيلاريا مول ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إكلا في فنانك فرانفان سودون على نين على كيلاريا مول تيما ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يكافون تولدن بالإيمان على الدولة بكافر على الدولة ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إلا في تكسلوا متنينفلوا التيمة أولئك هم الكافرون حقا ولهم التونيا كان كافر لتي وأعتدنا للكافرين عذابا محينا غيان كان كتول برن كافر لي من سيفيا والذين آمنوا بالله ورسله مول من الإيمانيات ألا لانين على كيلار يا مول ولم يفرقوا بين أحد منهم إمام فرنفانسو دون كيلين تيمي كونو أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ألا بولا جول دي ليلالي وكان الله غفورا رحيما ألا كذا كفرلاتي أكذا بلفالات يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء كتاب دونك البيني ننكالا كويس كتاب جندي تلقان كبوسانتو فقد سألوا موسى أكبر من ذلك إسن اللون دي كوي موسى ننكا كولا من ورطان انتي فقالوا أرنا الله جهرة موسى كويس عليتان دينا كنباتو فأخذتهم الصائقة بظلمهم يعني كان كتبا ناتي متى إلى تونيرو سابو كمالا كما كمباي ماي بيناتا فا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات وقولا إنات نيسرين متكوبة دليل قول لنيكن قولا فعفونا عن ذلك نات ينفو مميبيلا وآتينا موسى سلطانا مبينا ندليل بانكيرين ودي موسى لا ورفعنا فوقهم الطورة بركونكو ناتيكي كان سانتو بميثاقهم اتلفون الله دو كان وقلنا لهم ناتا فويك ادخل الباب سجدا الدن بندالا اليتر سجدرين وقلنا لهم لا تعدوا في السبت نكويكو الكانا دن تنبوك سبتلو واخذنا منهم ميثاقا غليظا نلاهر بمبان دمباتا ابولو فبما نقضهم ميثاقهم الى لاهر تينيا سابو كملا وكفرهم بآيات الله أنيلا كافريا ألا آيولا وقتلهم الأنبياء أنيلا النبي يمولفا بغير حق تونيا تنوكا وقولهم قلوبنا غلف أنيلا فوكو يسندمول بما بورني بك كلا لكم ومي بل تبع الله عليها بل ألا تنبو ليسندموكا بكفرهم إلى كافريا سابو كملا فلا يؤمنون إلا قليلا ووتو نينكا إتولت الليمانيا لفضو مندين وبكفرهم وقولهم على مريم بحتانا عظيما الى كافريا كان انين الى توماندر كولومي على مريم كان توماندرومي انا كو ورتا باكي ولومي كو اي جين ولكي ادينو من باكون من موساتي جين ادينولم وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله اني لا فوفانكو نتولدي ان عيسى فال مريم ديما على لكيلا وما قتلوه إما فا وما صلبوه عندي ما بمبن ولكن بري شبه لهم يا ملنتنيو يندي يلكوي ولك وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مول من واليتا لقوتي بسيكولتو ما لهم به من علم لند من تريب لجي إلا اتباع الظن فنعمير نومو درن وما قتلوه يقينا بري من إيسا فادن كنيا كملا بل رفعه الله إليه وكمو بلياتو جي على إيسا تالكا چكا كتاتي على فموكان وكان الله عزيزا حكيما على مسنبتيولتي أموكيتي لالك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته كلي وكل من كتاب دنكيل كونو فويس اللي مانيا إيسا لكو لجنن أبي فالة ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أندم الكيام لنو إيسا فمسناكي كنا سيدات فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم تونيرو كان يهودو لي منكي نتي ألا ناتا فندي مالو حرامي يندي يمن دندي نون وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أني لكودين ديلو جما بالا ألا لسلولا أني كمو جما كودين دي ألا لسلولا إلا وبارو ياتنا إيه نتي ألا نفهم دو حرامي يندي ما من بحلال ياري ينو وأخذهم الربا أني لربا دومو وقد نهوا عنه عند يفتن لكو ألكان ربا دومو وأكلهم أموال الناس بالباطل أنين إلى مولا نافلو دومو كم باترو كونو وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أنت ألا نا ينكن كتد من دين فرندي كافرو لي كونو لكن الراسخون في العلم منهم باري كونو سبتلال لندوتو والمؤمنون أن اللي ما نيامولي كونو يؤمنون بما أنزل إليك ولك اللي ما نيافن من جيتي تكيلاكن وما أنزل من قبلك عند من جيت جني بنا لفنان والمقيمين الصلاة أن من كده سلو لندلاتي والمؤتون الزكاة أن جكو ديلالو والمؤمنون بالله أن من اللي ما نيات ألالا واليوم الآخر أن اللبنو أولئك ومولده سنؤتيهم أجرا عظيما بجودي لولا من بورارين